İsmail. İsmail. İsmail. İsmail. İsmail. İsmail. اختي انا وانتي ماشيين في الشارع انا الجلابيه البيضه دي واللحيه دي والعمامه الجميله دي وانتي شعرك اصفر منكوش وميك اب فول ميك اب والتيشيرت اللي هو بادي باك والجيبه اللي هي ميكرو جيب انا ماشي وانتي ماشي انا ماشي قابلنا سيدنا النبي انا رحت جاري عليه وسلم عليه وحضنه وعيط حبيبي يا رسول الله بحبك اختي وبعدين بصيت جنبيه كده عشان اقدمك ليه مسلمه بتحبك يا رسول الله انا ما عنديش استعداد اجاوب ايه اللي هيقوله النبي لما يبص لك بالشكل ده هيقابلك ازاي مش هتنكسفي اختي انا خايف عليك انا زي والدك انا جدك خايف عليكي خايف عليكي بالله عليك اسماعيل خلينا نتكلم بالروح كم من جميله افسد وجهها سرطان او افسد قلبها نزيف دخيل او افسد عقلها شحنه كهربيه زياده كم وكم وان كنت في قمه انوثتك وصباتك من يضمن اختي انا نفسي اكلم قلبي عقلك روحي عايزه صح عايزه عاطفتك بحب الله اسمعيني يا مسلمه يا عقله يا وعي عايزه اكلم عقلك الحكيم مش الشعر الاصفر ولا الميك اب ولا الجزمه كعب 7 سم اختي بعيدا عن الناس انت بتسمعي كلامي دلوقتي لوحدك ما نحاولش نهرب من حاجه انت من قلبك بتحب ربنا قلبك بتحب من جواكي بتحب النبي أجيبي. من جواكي مؤمنه بالقران أجيبي. اختي قتلوا فيكي اجمل ما فيكي قتلوا فيكي الحياه فين حياءك من ربنا فين حياءك من ربنا اسمعيني لبسك مجسم شعرك عريان بتتعاملي مع رجاله تضحكي او تهزري بتسمعي مزيكا واغاني حياتك دي كده حياتك دي كده ترضي ربنا هو ده اللي ربنا عايزه منك هو ده اللي ربنا خلقك عشانك جاوبيني جاوبيني اجيبي اجيبي اللي بيرقص على الشاشات ده مش انت دي شيطانه الجمال اللي هو عباره عن روج وميك اب وموضه مش انت لا مش انت اسمعيني مش انت مسلمة بنت مسلمة بنت مسلمة فيك خير اختي خلينا نتكلم بالراحة خلينا نتكلم بالراحة يا مسلمة اسمعيني يلي وانت خارجة بتقفي قدام المراية ساعات تقعدي في الكوافير قد ايه عشان تعملي نيو لوك الناس هيقولوا عنك ايه تدفعي كام في تظبيط الرشاق طب تظبيط صورتك عند ربنا عملت فيها ايه عملت فيها ايه هتموتي هتموتي نعم نعم انتي والله لا تموتي والله لا تموتي في الريم أين شئتي وحافظي على صحتك كيف شئتي هتموتي هتموتي ما انتش أجمل من يوسف مات لست أقوى من سيدنا موسى مات بص المستقبل لو فقدت جمالك كل هيبعد عني محدش هينفعك تأكدي والله وبقسم لك بالله مش هضحك عليك مش هخدعك انا الوحيد اللي هيكلمك بالحقيقه اسمعيني ليه تضحي بنفسك ليه مين اللي هينفع مين اللي هيقف معاك ايه اللي هيضمك هتستفيدي ايه لو الناس قالوا حلوه او الناس قالوا وحشه المهم في عين ربنا انت جميله ولا قبيحه درات كوني اجيبي درات كوني اجيبي اختي البدايه اهي مهما عملتي الرام ربنا هو كريم مش هيرد خليكي واثقه في ربنا خليكي طمعانه في الخير اللي عند ربنا اسمع الكلام حكمي عقلك بص لمستقبلك اللي تبرجوا وعملوا فواحش اخرتهم ايه ماتوا ولا لسه عايشين طيب بعد ما ماتوا راحوا فين بقى فكري قرري انت مش عارفه هتموتي امتى انت مش عارفه هتموتي امتى انت مش عارفه هتموتي امتى أجيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب

أنا مش عارف هو بيتكلم عليكي ولا على حد تاني. سؤال كده: كاسيات عاريات مائلات مميلات نتيجة 7 سنتي فيبقى مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، الشعر عامل كده زي سنام الجمل، لا يدخلن الجنة ولا يروحن ريحها، ما تشمش ريحة الجنة. هنرجع تاني. عايز اقولك ان ربنا خلقنا علشان نعبده وهيحاسبنا على الحتة دي. الصلاة عبادة والصيام عبادة والقرآن تلاوة القرآن عبادة والحج عبادة، الحجاب عبادة، التركيز على الحجاب لأنه هو أصل الدخول للدين. ليه؟ لأن ديننا ده خلي بالك مبني على الاستسلام، ديننا مبني على الاستسلام لله، إن احنا نبقى مستسلمين ليه. يعني ايه مستسلمين؟ شوف ربي بيقول ايه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا ربنا أمر بأمر أو النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر بأمر يبقى ما حدش له اختيار أعمل ولا ما أعملش، أمر يبقى خلاص نسمع كلامه. يبقى الاستسلام ده بقى لا يتجزأ. الاستسلام إيه؟ لا يتجزأ، بمعنى إن أنا استسلم لله في حتة وحتة لا. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش إن أنا أبقى بصلي والحجاب لا. ليه الصلاة مش نافعة؟ لا نافعة، بس قضية مش لابسة حجاب ليه؟ هو ده بقى السؤال. انت دلوقتي بتحبي ربنا وتعرفي ربنا ومسلمة ومؤمنة وموحدة وبتحبي النبي وبتحبي القرآن وبتقري القرآن وبتصلي وبتصومي رمضان وبتصدقي وبتصل الرحم وكريمة ودودة ومحترمة وما بتزنيش ولا بتغتابي ولا بتنمي ولا بتشربي خمرة ولا بتشربي سجاير ولا الحجاب لا ليه؟ ولو بتعملي كل ده الحجاب لا ليه؟ لا جاوبيني، ده احنا بنتناقش مش هتخسري حاجة. قولي لي الحجاب لا ليه؟ والله هتقول والله بتضايق منه بيخنقني. طب ما يجراش حاجة، اصل احنا النهاردة لو الحجاب خنقنا هنستحمله لان احنا مش متعودين عليه، شوية ويبقى حلو وعادي مش مشكلة خالص. وإلا خنقة النهاردة دي أسهل ولا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه؟ مين أسهل؟ لا اصلا انا شكلي في الحجاب بيبقى وحش. طب نسال بعض، معلش انت عايزه شكلك يبقى حلو للناس ليه؟ ليه؟ عادي عايزه الناس تشوفني جميله حلوه. ليه ليه ليه؟ هتستفيدي ايه لو الناس قالوا حلوه او الناس قالوا وحشه؟ المهم في عين ربنا، عند ربنا. المهم عند ربنا انت جميلة ولا قبيحة، انت طيبة ولا خبيثة. المهم انت شكلك ايه عند ربنا. عايز اقولك حاجة مهمة جدا، ان موضوع الحجاب ده لما ربنا امر بيه امر بيه صيانة ليكي واكرام. وهيضحكوا عليكي قبل بس ما نستمر في موضوع الحجاب ده ونتكلم فيه كتير، هيقولوا لك لا لا لا الحجاب مش فرض. طب ما احنا اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى امر باوامر في القران واوامره فرض، بدليل قول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، ما فيش اختيار. الدليل من القران ايه على الحجاب؟ قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور الآية 30 والآية 31: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.

والبسي اللي انت عايزة قصير وطويل ومغطي ومقطع ومرقع، البسي زي ما انت عايزة في البيت لجوزك وفي حدود غرفتك وبيتك، لكن وانت خارجة للناس ليه؟ للناس ليه يا عقلة؟ للناس ليه يا مؤمنة؟ للناس ليه يا مسلمة؟ حاجة كمان احسن كده الوقت هيخلص قبل ما تزهقوا مني، عايز اقولك حاجة، اذا لبستي الحجاب زي الصحابيات، وانا مش هقولك ازاي بقى خلاص، زي الصحابيات ما كانوا لابسين في الشارع، خليكي زيهم، الدين مخلص. احسن في واحدة بتفكر انها لبست الحجاب كده خلاص، لا لا لا، انا عايز بقى تصلي، مش الصلاة النقص، الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم، لا، ده انا عايزك بقى بعد الحجاب تستمتعي بالدين، تستلذي بالدين. اللي كانت بتستمتع وهي ماشيه حد يقول ايه الرشاقه دي، ايه الجمال ده، تستمتع بقى لما ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول يا ايها الذين امنوا، الله، ربنا بينادي علي، تستمتع وهي واقفه في الصلاه كده وبتقول الحمد لله رب العالمين، وتسمع كده ربنا يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، تبقى سعيدة سعيدة إن ربنا بيقول عنها بيرد عليها، تبقى سعيدة وهي ساجدة كده تقول يا رب، وربنا بيقول لبيك أمتي، تبقى سعيدة إنها بتكلم ربنا وربنا بيكلمها، تبقى سعيدة إنها نفسها في الجنة، تبقى بقى مع السيدة خديجة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة، السيدة أم سلمة، السيدة زينب زوجات النبي، السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة رقية وأم كلثوم، سعيدة إنها تبقى مع دول. الصلاة، القرآن، عايزك تبدأي، قولي يا عم الشيخ عايزين نبدأ، نبدأ منين؟ البداية اهي الحجاب، وبعدين تاني خطوة الصلاة، نظبط الخمس صلوات، أول الفرض، ثلاثة القرآن، شوفي واحدة كده طيبة تعلمك تقري قرآن ازاي، تفهمي قرآن، تستمتعي بكلام ربنا، أربعة تكفي عن الاختلاط بالرجال، هم دول اللي ضيعوكي، هم دول اللي أفسدوكي، هم دول اللي خدعوكي، هم دول اللي هيخلوك تخسري دينك وأخرتك وربك ونبيك، تبقى علاقتك في حدود محارمك، أبوكي، زوجك، عمك، خالك، أولادك، جدك، دول الرجال اللي حدودهم يباح ليكي، أختي أنا خايف عليكي، أنا زي والدك، أنا جدك، خايف عليكي، يعني أنا هستفيد إيه إن أنا لما أقولك البسي الحجاب وتلبسيه؟ اللي بيقولولك إله الحجاب بيستفيدوا، يستفيدوا ويشوفوكي، يستمتعوا بالنظر لجسمك لمفاتنك. اللي تقولي أما أتجوز، سبحان الله، يعني واحدة متبرجة هيجيلها مين؟ واحد مشي مع 20 واحدة قبلها، وبعدين الزواج أقدار، أرزاق، ربنا اللي كتبها، ربنا سبحانه وتعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، فأنت قدرك إنك تتجوزي فلان ده اللي كتبه ربنا، فأنت تطلبين ما عند الله بمعصية الله؟ يعني ينفع حد يأس ربنا ويقول له ارزقني، اديني انسان كويس يحترمني، اديني انسان كويس يسعدني، اديني انسان كويس يحافظ عليا؟ واحدة تقول بصراحة يا شيخ انا صراحة مكسوفة من ربنا، مش قادر البس الحجاب بعد اللي انا عملته، اصلا انا عملت كتير، انت مش عارف احنا عملنا ايه، وليكن ما يكون، عملت ايه؟ دي هند زوجة ابي سفيان كانت بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما أسلمت ما منعهاش الحرب دي أنها تسلم، أسلمت وتقربت وبقت أم أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. سبحان الله. فلذلك مش عيب أنك أنت تتوبي بقى وتلتزمي. تقول يا توب من إيه، أنا ما عملتش حاجة وحش. طيب ماشي، ما عملتش حاجة وحش، ما عملتش حاجة وحش، لا خلاص ما عملتيش حاجة وحش، لكن ابدأي اتحجبي، صلي وعبودي ربنا، وقري القرآن، قوم الليل وادعي ربنا سبحانه وتعالى. قولي ايوه اهو ده بقى اللي انا خايفه منه، ان انا بعد ما التزم مش هقدر اعمل الحاجات دي كلها. لا هتقدري، هتقدري، هيساعدك ربنا. مش اتفقنا انه كريم؟ هيساعدك، هياخد بايدك، هيقويكي مهما عملتي. قربي ربنا وهو يقبلك ويسعدك، مهما عملتي قربي ربنا وهو يرضيكي ويرضيكي، مهما عملتي قربي ربنا وهو كريم مش هيرضك. وكل اللي جاي سيبيه على الله، اياك نعبد واياك نستعين، استعيني بالله وهو يوفقك. ولي صراحه برضه انا مش قادره البس حجاب عشان خايفه من اهلي، زوجي مش هيوافق، ابويا مش هيوافق، اخواتي مش هيوافقوا، امي مش هتوافق، وامي عندها السكر والضغط، ولو لبست الحجاب هيجرى لها حاجه. لا لا كده سوء ظن بالله. انت بس ابدأي وبالراحه بدون مشاكل. ليه تعملي مشاكل مع زوجك وابوك ومع امك مع اخواتك معنا اللي في العمل؟ ما تعمليش مشاكل مع حد، بالراحه. اللي يقولك لبست الحجاب ليه؟ اصلا تعبانه شويه ومحتاجه ربنا بس. ليش بقى لا فرض ولا سنة وندخل في مناقشات وجدال طويل؟ لا لا لا لا، أنا تعبانة شوية ومحتاجة ربنا. هتقولي لي هيسيئوا بي الظن يا عم الشيخ ويقولوا عاملة عاملة، يا ست خليكي مع ربنا وهو هيدبر الأمور. أنت ليه بتفرضي المشاكل؟ ليه بتقدميها؟ ما تقربي ربنا وهو يدبر لك أمورك. من يدبر الأمر؟ الله، الله يدبر الأمور. تقولي طيب يا مشيخ انا دلوقتي لو لبست الحجاب هقعد في البيت، هروح بالحجاب فين؟ ما اعرفش امشي بيه. طب وماله ما تقعدي في البيت؟ هو عيب؟ يا مشيخ الناس اللي وصلت القمر واحنا بنطالب بحقوق المراه وانت تقول لي اقعدي في البيت؟ سبحان الله العظيم، ايه المقصود بحقوق المراه؟ طب اللي جربوا يا اختي واشتغلوا سنين طويله وجريوا وتنططوا وراحوا جم، في الاخر كسبوا ايه؟ استفادوا ايه؟ مش الاحسن لك الاكرم لك انك تقعدي معززه مكرمه في بيتك، معززه مكرمه. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الحور العين، الحور مقصورات في الخيام، مقصورات كانهن بيض ايه؟ مكنون. تكن في بيتها، لما تقعدي في بيتك ملكه متوجه على البيت أحسن ولا الشحطاطة في الشوارع والبهدلة والتريقة من اللي يسوى واللي ما يسواش واللي يعاكس واللي ما يعاكسش واللي يقول واللي يعيد؟ تقول لي طب أنا مش قادر ألبس الحجاب علشان عم الشيخ بصراحة يعني الوضع كده يخوف، عايزين ناكل عيش عشان العيشة صعبة، فأنا ساعد مع جوزي. سبحان الله العظيم، أنت مش بتؤمن إن الرزاق ربنا؟ فيمكن لو قعدت في البيت يوسع ربنا رزق زوجك او يبارك له في رزقه يكفيكم. لا، ربنا ما نتعاملش معاه كده، ده كريم، وكل ما اقرب له بطاعه يزودني بركه لانه كريم. خليكي واثقه في ربنا، خليكي طمعانه في الخير اللي عند ربنا، ما تبقيش شاكه في ربنا، ما تبقيش متوجسه من ناحيه ربنا، لازم تبقي واثقه فيه انه كريم وان دي اوامره وان اللي يطيع ربنا ربنا مش هيضيعه. طبعا مش قادر اخلص الدين كله في المده البسيطه دي، لكن دي البدايه بس. اسمع الكلام، حكم عقلك، بص لمستقبلك، شوفي اللي تبرجوا وعملوا فواحش ما ظهر منها وبطن اخرتهم ايه؟ ماتوا ولا لسه عايشين؟ طيب بعد ما ماتوا راحوا فين بقى؟ فكري، انت لوحدك دلوقتي وربنا سامعك وشايفك، قرري. انت مش عارفه هتموتي امتى، يمكن النهارده او بكره. بقي لي كلمه اخيره، ان السعاده سعاده القلب،